السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا من الكلمات التي يستخدمها الناس يعني الله يقرفك أو يقرفك، الله يلوع كبدك أو كبدك، الله يأخذك، يعني مثل هذه الكلمات التي يعني لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أصحابه رضي الله عنهم. هذه إن قصد بها الدعاء عليه، يعني هي تشبه الله يلعنك أو الله قاتله الله أو يعني أضر به الله أو ما شابه ذلك من الكلمات التي قد تستخدم، فهي يعني الأصل أنها دعاء عليه، أن الله يريع كبده، أن الله يقرفه. هو يعني نسبة هذه الأفعال لله تبارك وتعالى لا تليق أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن إذا قصد مثلا سبه بهذا مثل قتله الله أو لعنه الله أو تربت يداك أو تكلتك أمك، الله يقرفك، الله يلوع كبدك وما شابه ذلك، هو على كل حال من باب الدعاء على الشخص. ولكن الكلمات هذه لوع كبدك يقرفك، طالما أنها لم تستخدم فالأصل تركه مثل هذه الألفاظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.